بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال الأحشى: كناطح صخرة يوما ليطلقها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل تغري بنا رهط مسعود وإخوته عند اللقاء فتردي ثم تعتزل. نعم. قوله تغري بنا رهط مسعود، تغري بنا رهط مسعود، تغري على وزن تفعل من أغراه يغري أي تولع وتحط بنا أي علينا رهط مسعود أي قوم وقبيلة مسعود. والإغراء في معنى الإغراء الإلفاق، فتستعمله العرب الإلفاق، هذا في الأصل يكون في أمر معنى وحسي في الأصل، فيستعمل الإغراء في الأمر المعنوي فتلصق شيئا بشيء، شيء تلصق شيئا معنوي بشيء معنوي أو العكس، أو تلصق شيئا معنويا بشيء محسوس، أو شيء تلصق شيئا محسوسا بشيء معنوي مثلا. فهذا هو الإغراء، أي تولع بنا رهط مسعود أي تحث هؤلاء القوم علينا، يفعلوا بهم كذا. هذا معنى الإغراء. متى يكون هذا؟ قال شيخ حسن الله عليكم، إذا قلنا أن تغري يعني بمعنى الإلصاق، بمعنى الإلصاق والمراد به الحث كما قلت الآن على فعل الشيء به. نعم. في مشتقة من إسماعيل. أي نعم، الغراء من الغراء. نعم، أغرى يغري إغراء، فالإغراء مصدر، وأغراء جعله يلتصق، هذا معنى أغرى، لأن أفعل هذه معنى الجعل. نعم. قال تغري بنا رهط مسعود وإخوته إخوة معطوف على رهط، والرهط تقدم تفسيره أنه القوم والقبيلة، وإخوته إخوة مسعود هذا، والإخوة جمع أخ لقرابة النسب. وقد يطلق الإخوة أو الأخ أو الجمع هذا يطلق على الأخ الذي ليس من قرابة النسب، لكن الأصل في لغة العرب أن الإخوة لقرابة النسب ومفرد أخ كما في التنزيل. فهذا هو الإخوة. وإذا لم يكن الأخ ذا قرابة في النسب فيكثر جمع أخ على إخوان، على إخوان. ها، هذا المعروف في كلام العرب. في كثرة إيش الفرق بينهما؟ في كثرة الاستعمال. كيف كثرة الاستعمال؟ إنه إخوان تكون في غير القرابة وإخوة تكون في القرابة. أيوة، هذا هو، هذا الأصل. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان. هذا قول الفندي الزماني من شعراء حرب البسوس، فيقول صفحنا عن بني ذهل، هي قبيلة أو كذا، وقلنا القوم إخوان، بيننا عهد أو قرابة، ليس قرابة النسب، نعرفهم يعرفوننا، فقال إخوان، ما قال إخوان. إذن فالإخوة في الأصل لقرابة النسب الذي مفرد أخ أيضا، المفرد متحد والجمع يختلف حسب الاستعمال، رأيت؟ لكن لما كانت علاقة الديانة الإيمانية أقوى القرابات، جاء في التنزيل إنما المؤمنون إخوة، ما قال إخوة، وهذا فيه إشارة إلى قوة هذه القرابة الإيمانية. فهذه القرابة الإيمانية أقوى من قرابة النسب، أقوى من قرابة النسب لا شك. نعم. قال تغري بنا رهط مسعود وإخوته عند اللقاء فتربي. عند اللقاء، عند اللقاء أي وقت اللقاء، مكان اللقاء في وقت وقته، عند اللقاء. واللقاء مصدر، مصدر يصلح أن يكون، أن يكون مصدرا للثلاثي لقيا، ويصلح أن يكون مصدرا للرباعي لاقا، لاقاه يلاقيه ملاقاة ولقاء، وهذا هو الظاهر هنا. والملاقاة هو الاجتماع مصادفة بالرؤية أو غير الرؤية أو مع الكلام، بالكلام أيضا وبدون كلام، الاجتماع مثلا بين شيئين فأكثر يقال لقيه أو لاقاه، يعني صادفه واجتمع به. إلا أن هذا اللقاء هنا يراد به لقاء الشر في الحرب، عند الحرب، عند اللقاء عند الحرب والقتال. فالمراد باللقاء هو هذا، فمعنى اللقاء هنا هو هذا، أي عند الحرب. عند اللقاء وعيش فتردي ثم تعتذر، فتردي هذه الكلمة فعل، فتردي أو تردي أو تردى، هذه الضبوط الثلاثة جائزة ابتداء، لكن لابد أو أحد الضبوط أجود من جهة المعنى في هذا المقام من بقية الضبوط أو من الضبطين الآخرين. رأيت لأن السياق البيت والكلام يعين على تعيين المعنى للكلمة في المقام. فإذا قلت التردي ردى يردي، ردى يردي يأتي بمعنى تزيد، ردى يردي أي يزيد، يزيد في هذا، في هذا الأمر الذي فعله من الحث على القتال مثلا، يأتي بمعنى يزيد. وتقول ردى أو ردي، ردي يردى أي هلك، هلك وسقط، ردي يردى، ومصدره ردا. ورداه يرديه يأتي معنى الرمي أيضا، بمعنى الرمي، رأيت يأتي معنى الرمي. وإذا قلت تردي، تردي أي تهلك، تهلك غيرك. هذه الضبوط للكلمة لهذا الفعل، لا وضبط واحد يكون معناه مناسبا للمقام، وهو تزيد، هذا تزيد، تزيد. ويجوز تقول تهلك، ويجوز تقول تردي أي تهلك، تهلك غيرك، ويكون مفعول به محذوفا، تهلكنا أو تهلك، أيوة تهلكنا مثلا أو تهلكهم مثلا، يصلح هذا أيضا. نعم شيخ، يمكن أن نجعله مناسبا لتغري، على وزن تغري الشطر الأول. طيب ماذا قلنا؟ تردي، هذا اللي قلنا الآن، تردي على وزن تفعل. نعم يكون أرجح من الفتح، رد يربي بمعنى هذا. نعم لكن بينا قلنا تردي بمعنى يكون تهلك، لكن تردي هذا تقدم بيانه. نعم شيخ، إذا كان بمعنى تهلك يعني صار من الرباعي، يعني صار رباعيا، أو تردي أو تردى، ليس تردي، ردي يردى ردا أي تهلك، يقول تهلك أنت، هو هو يهلك، تهلك. نعم قال فتردي ثم تعتزل، ثم تعتزل، تعتزل أي تتنحى وتذهب بعيدا عنا أو كذا. نعم قال تنحى معنا لا أعرف أنك إن جدت عداوتنا والتمس النصر منك عود تحتمل. نعم لا أعرف أنك لا أعرف أنك لا هنا تحتمل أن تكون نافية فقط فلا تجزم وتحتمل أن تكون نافية أو تحتمل أن تكون جازمة وهي نافية بشدة الجازمة فيها النفي بقوة هذه لا النافية لا الناهية هي لا الناهية وكونها لا ناهية للجزم هذا أنسب للمكان لأن الفعل بعده شدد أو أكد لا أعرفنك وتأكيد الفعل المضارع يقع غالبا يحصل باضطراد بعد الجازم لا ونحوه بعد الجازم لا ونحوه ليس فقط لا فإما تثقفنهم إما هنا إن جازم بفعلين وزيدت ما فيه التأكيد فجيء بفعل الشرط مؤكدا هذا المطارد في كلام العرب إذن فيكون أعرفنك فعلا مضارعا مبنيا على الفتح في محل جزم بلا النافية على هذا الإعراب وما أعرفنك كأنه يقول لا أعرفنك أي أنها نفسي أن أعرفك إذا حصل ما حصل ها وأعرف أي أميزك كأني لا أراك لأنك تفر تذهب فلا أراك أي لا أعلمك وعرف معناه يدل على التمييز للشيء من غيره عند وقوع النظر عليه يقال عرفه فعرفه ميزه ما استغربه هذا معنى عرف وقالوا تعرف المنازل من منن وما كل من وافى منن أنا عارف فهو في مادة العين والراء والفاء يدل التفرقة في ظاهر الشكل أقول أعرفك معناه أعرف ظاهرك وأنك فلان لكن ما أعرف أخلاقك ولا ما اختفى من الأمور الباطنة هنالك رأيت فهذا الفرق بين علم وعرف فعلم فيه التمييز القوي في الأمور المعنوية في هذا المعروف أو في هذا الشيء اللي يعلم بخلاف عرف لا أعرفنك والكافي محل نصب فعل به نعم إن جدت عداوتنا إن جدت عداوتنا جدت عداوتنا جدت هذا الفعل يحتمل معنيين هنا جدت عداوتنا أي أصبحت عداوتنا جديدة أو عظمت عداوتنا لأن الجدة يأتي من عظم واجتماعهما وهما ممكنان هنا لكن تفسره بأحدهما جدت عداوتنا أي عظمت عداوتنا جدت عداوتنا أي حدثت واستجدت معنى يعني إن جدت عداوة الوعداء والعداوة اسم مصدر أو اسم اسم مصدر معناه الخصومة الخصومة العداوة يراد بالخصومة لا سيما في هذا الموطن نعم العداوة قد تكون دون خصومة لكن الخصومة مبنية على هذه العداوة لأن العداوة في الأصل مصدر هذا القلب الذي أمره عظيم في الإنسان قلب ذا الله أكبر هذا محل المشكلات تنتشر في الخارج من الداخل هذا هو القلب وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب نسأل الله أن يصلح قلوبنا إن جدت عداوتنا أي عظمت أو استجدت. لا أعرف أنك إن جدت عداوتنا وإيش والتمس النصر منكم عوض تحتملوا واحتمل والتمس النصر منكم عوض تحتملوا أو تحتملوا إن جدت عداوتنا والتمس النصر. التمس النصر أي طلب. التمس النصر أي طلب. والنصر معناه في اللغة الإعانة على دفع الضر. الإعانة على دفع على دفع الضر هذا معنى النصر لغة. هذا معنى النصر لغة. والتمس النصر منكم عوض تحتمل. عوض هذا ظرف يقال عوض عوض عوض كحيث تماما حيث حيث حيث إلا أنه مثل هذا من المبنيات من النوادر جدا وليس النادر فقط. أي تجد ثلاث حركات في آخره وليست إعرابية بل حركات بنائية وهذا نادر جدا في الكلمات العربية المبنية. وعوض معناه هو ظرف ظرف للأبد أو ظرف لما يستقبل من الزمان ظرف للمستقبل من الزمان. فيقول منكم عوض تحتمل تحتمل أو تحتمل أي يمكن أن يصبر عليها أو يمكن أن يعفى عنها. لا أعرف أنك حتى يحصل مثل هذا أو لا يحصل لأنك أنت ذاهب لا ترى. إذن فما يحصل بعدك من مثل من مما ذكره الآن لا يحتمل أو في احتماله في احتماله ما فيه أي لا يحتمل. هذا مراده وإن لم يأتي بنفي. نعم شيخ محبوب عندكم تحتمل أو تحتمل تحتمل تحتمل وتحتمل بضبط جيد. نعم جزاكم الله خير. السلام عليكم الله وسلم. عوض في المستقبل ما مثلا عوض هذا يشبه قط من جهة المعنى قط لما من الظروف المبنية على الضم لما مضى. ما فعلت هذا قط أي فيما مضى مطلق ما مضى من الزمان ولا أفعله عوض أو عوض أو عوضي فيما يستقبل يستقبل من الزمان. هذا مخالف ضد معنى قط. شفنا قال عن الخطيب أنه اسم الدهر. نعم قد يقال اسم الدهر لكن ظرف والدهر ظرف هو يقول هكذا هو ظرف لما يستقبل وهذا اللي يستقبل في الزمان هو ظرف. إذا كان ظرفا فكون الدهر ليس لي ليس بعيد تفسير. جزاكم الله خير.